ركعتين ما توسع إلا ركعتين، ولو خفت توسع الأرض. لا الوقت واسع يا ولدي، بعد الآن الظهر وقت واسع. صلي يصلي ما في أسر، يصلي كالعبادي بعد الصلاة، كملها بعد الصلاة، صلاتين قبل الصلاة وأربعا قبل الصلاة بعد الصلاة حتى يصل إلى ست، وإن صلى قبلها أربعة بعدها أربعة فهو أفضل وأفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله تعالى. التخفيف لا بأس، التخفيف ما يضر مع الطمأنينة، أقول مع الطمأنينة، وإذا قرب القصار يقول والله أحد والعصر كله طيب الحمد لله. سنة دائمة دائمة كل يوم أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، أربع ثمان عشر مية أقلها ركعتان. صلى الله عليك، الأفضل للإنسان أن يصلي قبل الظهر أربع ركعتين، أربع قبل الظهر راتبة في الثنتين، هذا هو الأفضل، هذا هو الكمال، كما قال عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع ربا قبل الظهر. إذا صلى ثنتين أحيانا لا بأس عند الابتداء، لا بأس، لكن أربع أفضل، داوم على أربع أفضل. بالنسبة يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة إذا كان دخل المسجد يصلي ما تيسر، ثنتين أربع عشر مية يصلي ما تيسر، ما في حد محدود، أقل ثنتان يصلي ما قدر له، أقلها ثنتان تسليمته واحدة، ويصلي ما تيسر إلى أن يدخل الخطيب. بس الله يليك بالنسبة لأن رجالة من صلى ركعتين حج وعمرة، هذه صلي مثلا بعدها ثنتين سنة الضحى أو تكفي شيء؟ صلى زيادة فلا بأس، ولا أقلها ركعتين، ولا صلى أربع ولا ثمان ولا كمان كله طيب، كله طيب، كله طيب، كله طيب، كله طيب. بالنسبة لهذا وأجر مثلا سنة الضحى، يصلي الضحى في بيته إذا شد الضحى أفضل، زيادة يصلي الظهر، الظهر إذا شد الظهر ساعة عشر وما حولها، نعم يعني قبل الظهر ساعة ساعتين أفضل، وفي سنة الظهر أقلها ركعتان، إن صلىها الشروق تسمى سنة الظهر، يسميها العامة سنة الإشراق. خارج الموضوع، في أحد الإخوة جاء من السودان، عندما قام من هناك لهم جارتهم طفوا حقيبة، قال لها وصلها لأحد أقربائي في جدة، فعندما وصل ميناء جدة جاء عدد الجمارك سألوه، قالوا حقيبة هذه ماذا يحمل في داخلها؟ قال لهم والله ما أدري أعطوني إياها، قالوا وصلها لأحد في جدة، فعندما فتح هذه الحقيبة وجد فيها حقيبة وجد فيها صورة مصورة على جلد باليد، صورة بنت. فالآن هو وصل هنا يقول هل هذه الصورة يحرقها أم يردها إلى صاحبتها في السودان أم يسلمها إلى مكان الذي موصى إليه في جدة؟ لا يحرقها. أيوة. لا يردها ولا يسلمها. ما يسلمها. النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة إلا طمستها. أيوة. نعم. يطمسها ثم يحرقها ويؤجر. ها؟ نعم. يطمسها. نعم. ثم يسلمها لصاحبها. سيطب السوء سرقه. ها؟ يعطيها ملزقة مطموسة. حياك الله.